حازم صلاح أبو اسماعيل آخر الأسماء المنضمة إلى ماراثون انتخابات الرئاسة في مصر، داعية إسلامي معروف، أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين بمصر، كان عضوا بمجلس نقابة المحامين عن جماعة الإخوان المسلمين، ترشح عن الجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بدائرة الدقي ضد الدكتورة آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب آنذاك، وسقط في الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير. قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية جاء مخالفا لقرار جماعة الإخوان المسلمين بشأن عدم ترشح أحد بجماعة الإخوان المسلمين، ورد على ذلك بأنه لم يكن يوما عضوا في مكتب الإرشاد أو في مجلس شورى الجماعة أو متحدثا باسم الإخوان أو حتى عضوا في أي هيئة تنظيمية تابعة للجماعة مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبالتالي فهو لم يكن معنيا بهذا القرار. أكد أنه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية سيتخذ قرارا فوريا بوقف عمل مصانع الخمور وسحب تراخيص الملاهي الليلية، مشددا على أن هذه الأمور لابد أن يفعلها أي إسلامي يتولى الحكم في مصر، وأضاف أنه لن يتبع نظام تطبيق الشريعة الإسلامية بالتدرج، فهناك أمورا سوف يكون في حال اضطرار أمامها. وشن أبو اسماعيل هجوما عنيفا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واتهمه بإشاعة التحلل في المجتمع المصري خلال فترة حكمه، كما اعتبر أن التيار الإسلامي أضاع الفرصة التي أتيحت له في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وطالب شباب الحركة الإسلامية بأخذ زمام المبادرة وأن يدركوا ما أسماه باللحظة الفارقة حتى تكون البلد ملكا لأهلها وليست ملكا للأحزاب المصطنعة والصحف المصنعة في الخارج بحسب وصفه. انضمام الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل إلى سباق الانتخابات الرئاسية سيشعل المنافسة بين أنصار الدولة المدنية والدينية، ليبقى الجميع في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة تلك الانتخابات والتي سيحدد الفائز فيها شكل وهوية مصر خلال السنوات الأربع القادمة. وليد رشاد، القاهرة اليوم. شكرا وليد. مرشح آخر للرئاسة، هذه المرة مرشح آخر كان محسوب على الإخوان المسلمين، أصبح عندنا شخصيتين محسوبين على الإخوان المسلمين، أعلنوا أن هم نازلين انتخابات رئاسية رغم ما قاله الإخوان من أن هم لن يكونوا ممثلين في انتخابات الرئاسة ولا يسعوا إليها، ونفس التصريحات تقريبا. أنا يعني بمعنى ما نهمناش هذا الرأي، إحنا شايفين أن إحنا نقدر نقدم وأن إحنا نقدر ننزل. القاهرة اليوم يناقش مرشح آخر للرئاسة الدكتور حازم أبو اسماعيل، أو الدكتور والداعية حازم أبو اسماعيل مرشح رئاسة الجمهورية. مساء الخير. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا مولانا، أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله. عشان الدولة الدينية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيكون عندنا الأول مرة رئيس بلحية. ده تبقى روعة روعة. والله تبقى جميلة جدا. فكرت أنت في الموضوع ده؟ لانه يعني الذين يفرضون على الشعب الفرض الاجنبي لا يرون قسما من الشعب. دول ناس موجودين في بلادنا وفلاحين وبسطاء من زمان، لكن قسم لا يريد التصنيع الاجنبي ان يراه. التصنيع الاجنبي؟ طبعا. قصدك ايه بالتصنيع الاجنبي؟ يعني احنا دلوقتي لازم نعتبر ونرى الحقيقة. احنا شعب، هذا الشعب عبر عشرات السنين في قوة تعليم، في قوة اعلام، في قوة ثقافة، في قوة موجهة للمجتمع. قوة التوجيه الاجتماعي في البلد بيجري ادارتها عن طريق ناس سبق انهم تعرضوا لازم لثقافات معدة في الخارج، هو دي نظم اللي شغالة في بلدنا، وبالتالي نشأ من عندها أو بسببها فصيل مهم جدا. فصيل هو إما بحسن نية أو بسوء نية يتبع ثقافيا الجهة التي صنعت ثقافته، اللي هو أنه اللي أبو دقن ده ما ينفعش يحكم البلد، فالجهة دي هي اللي بتدير. وبالتالي أصبح الخطة الإعلامية أن في ناس دول ممكن يشغلوا الهوامش زي ما هم عايزين، إنما دول مش الشعب، دول مش الحكام، بينما هذا هو شعب مصر، هو ده الناس. اللي هم المتدينين اللي هو المتدينين طبعا بلا شك. وحتى في الأحزاب العادية جدا، حتى الوفد، حتى الأحرار، حتى تجد فيها الشخص المتدين. لا، مش عايز المتدين يعني الذي يريدها إسلامية، فتجد أنه هذا دول الناس. عشان كده بتجد في النهاية أنه الناس في مواجهة كتيبة الظاهرة التلفزيونية، الظاهرة التلفزيونية ظاهرة بتنتقي، ظاهرة مش بتبقى قدام الناس، مش هيبقى فيه. يعني لما انت قلت على مدى عشرات السنين الناس اتعلمت بره او نقلت او كده، بتنظرش الى ده على انه نقل للعلم، ولكن انظر الى انه مهم. لكن انظر انه وضع فيه ايضا هذا المعنى. هو النهاردة يا اخي الكريم، يعني طه حسين الراجل اللي درس البنوك، التعليمية، الراجل اللي قائم على امر البنوك او قائم على الاقتصاد في مصر، ده راجل ذهنه يتبع المنهج الاقتصادي العالمي اللي هو الربوي. لم يتعلم المنهج الاقتصادي الإسلامي في يوم من الأيام، أو ما اهتمش به، وهذا هو الذي يدير. فأنت أصبحت أمام منهج اقتصادي إسلامي ومنهج اقتصادي عالمي. اللي موجود هو المنهج الاقتصادي العالمي، ولا يعرف الكثير عن المنهج الاقتصادي الإسلامي. فبالتالي أنت أصبحت أمام مدرسة مغتربة عن الشعب المصري بنسبة كبيرة. لازم يحصل، وده عار ثقافي، انه ما فيش جسر تحاور، انه ما يحصلش انه الاقتصادي الاسلامي والاقتصادي العالمي يتكلموا مع بعض، انه التربوي اللي بيضع مناهج التعليم لانه درسها في الخارج والتربوي الاسلامي يتكلموا مع بعض. هذا العار ادى الى شق الشعب المصري الى شقين. لما تيجي اول انتخابات رئاسية بهذه الصورة، دي فرصة للتعرف على من هو حقيقة، من هي حقيقة الشعب المصري حقيقة، مين هو، حتى لا تظل الظاهرة التلفزيونية هي اللي بتدعي عليه. فهمنا ده في الاستفتاء كمان، يعني رسالة كانت واضحة في الاستفتاء. الاستفتاء حصل فيه أشياء كثيرة غير حقيقية، يعني طرحت فيه أفكار غير حقيقية كثيرة. إنما إحنا يجب أن نجعل الصورة دلوقتي صورة حقيقية. يعني الاستفتاء على سبيل المثال، إحنا قضينا 9 أيام أو 10 أيام في الأول عبارة عن إنه الاتجاهات الليبرالية بتقول للناس قولوا لأ، لأنه لو ما قلتوش لأ الإسلاميين جايين. فبعد 9 أيام، وده إحصاء بالصحف، بعد 9 أيام حصل رد الفعل ان الاخرين قالوا صح. الله الله، طب ما احنا كمان محتاجين ان احنا نقول نعم علشان العكس. هذا استقطاب غير طبيعي، غير صحيح، مش غير طبيعي، غير صحيح. لانه هي كانت الفكرة بتدور حوالين هل نلحق اللحظة الفارقة وتستقر البلد، ولا نفضل تحت الحكم المؤقت العسكري اللي واحد بيعرف يقدم له استجواب ولا يقدم له طلب احاطة ولا يسأله، ولا وزير لو سرق 1,000,000 جنيه فيه وسيلة سياسية لمساءلته، ويمتد الحكم العسكري لفترة وينكرر مأساة 52. انت كان رأيك ايه؟ هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. ان انا الان ارى انه الناس اللي عايزين يعملوا، لا وقتها حضرتك، وقتها والان لم يتغير. انت كان رأيك ايه؟ انت كان رأيك ان احنا كنا نعمل على طول يعني كنت مع نعم ولا مع لا؟ لا، انا اساسا ضد الاستفتاء اصلا. الاستفتاء انا رجل قانون. الاستفتاء من الناحية القانونية يعتبر، يعني أنا مش عايز أقول كلمات ضخمة، لكن دي فضيحة دستورية. لأن إذا قامت ثورة وقامت سلطة على أساس هذه الثورة، يعلموا طالب الحقوق في سنة أولى إن ما فيش حاجة اسمها إن الثورة تطرح استفتاء في إعلان دستوري. ولذلك المجلس العسكري بعد ما نزل الاستفتاء وشغل الناس والناس لعبت اللعبة وخلصت اللعبة، طلع اعلان دستوري وغض الطرف عن نتيجة الاستفتاء كلية. ليه؟ لان احنا مش عارفين. وهذا الكلام انا قلته ساعتها، قلته لقيادة الاخوان، قلته لقيادة ائتلاف شباب الثورة، قلته لقيادة امناء الثورة، قلته للهيئات اللي كانت موجودة، انه لا، انه مسألة طرح استفتاء في حد ذاته من الناحية القانونية غير صحيح. هذه مسألة. المسألة التانية ان الناس اللي عايزين يمشوا الموضوع جميل وبالترتيب، دول الناس المحترمين المثقفين اللي عايزين يمشوا الأمور مظبوطة وبالتفصيل، الدستور الأول وبعدين البيه. واقعيا احنا عندنا وقت، احنا عندنا لحظة، احنا في شهر ونص وفي شهرين خايفين على نتائج الثورة، خايفين على مكتسبات. الموضوع بيضيع. اللي انت خايف منه؟ انا خايف منه بيضيع من مين؟ بيضيع من شعب مصر الذي قام بالثورة. هو النهاردة أنا لما أجي أقول لي النبرة تبقى نبرة المصالحة مع الشرطة، بينما لا يزال في الشرطة القتلة الذين قتلوا أو أطلقوا النار، بلاش قتلوا لأنه قتل وجرح وعمل، حوالي 8000 شخص. القتلة دول فين هم؟ دول لا يزالوا مختفين. كيف تدعوني إلى حسم القضية قبل ما أستخرج أولا الحق والعدل؟ ما ينفعش. إزاي تخلي القائم على جهات زي جهات إعلامية قد تتكلم عن ناس كتير بحيث أن في الآخر تفتت، إزاي يظل هذا الكلام؟ إزاي الفترة الانتقالية اللي قيل في البداية أنها 6 شهور بقت 9 بقت سنة، النهاردة بتتكلم عن انتخابات رئاسة بعد سنة ونص.